عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الصحابي الخزرجي الساعدي أبو سهل مشهور من الصحابة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وعمر حتى قيل إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة، يقال إنه كان يقول إذا مت لم يبق بالمدينة أحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال مات سنة 91 وقد نيف على 100.